إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة: باب من دعا إلى السنة، أو باب لزوم السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث في بيان فضل الدعوة إلى السنة وتعليمها وحث الناس عليها ودعوتهم إلى التمسك بها واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، أي إلى ما يهتدى به من الأعمال الصالحة. هذا عام يدخل فيه كل عمل صالح شرعه الله تبارك وتعالى وأمر به. فالدعوة إلى الصلاة دعوة إلى الهدى، دعوة إلى الصيام دعوة إلى الهدى، دعوة إلى الزكاة دعوة إلى الحج، دعوة إلى بر الوالدين، دعوة إلى صلة الأرحام، دعوة إلى الصدق، دعوة إلى مكارم الأخلاق. من دعا إلى هدى، أي إلى ما يهتدى به من الأعمال الصالحة، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فكل من عمل بعمل دعاه إليه داع فللداعي مثل أجر العامل. واحد ما بيصليش، ركزت عليه في الدعوة ولازمته وصاحبته حتى هداه الله تبارك وتعالى، كل صلاة يصليها فلك مثل أجره، ما أجره كامل، أجره هو نفسه كامل، وأنت لك مثل أجره، لا ينقص أجرك الذي ستتحصل عليه بفضل الدعوة من أجر العامل شيئا. أي إنسان تحرص على هدايته إلى الخير فيهديه الله عز وجل على يدك، لك مثل أجره، وهذا الأجر مستمر من يعني ما دام العمل مستمرا في حياتك وبعد مماتك، مستمر في حياتك وبعد مماتك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني دائم مستمر لا ينقطع، لأن كل عمل صالح يعمله أحد المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي دله عليه وهو الذي هداه إليه، فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم يجعل الإنسان يحرص على دعوة الناس إلى الخير ودعوتهم إلى الهدى ودعوتهم إلى السنة، لأنه على قدر ما يهدي الله على يدك يضاعف الله أجرك وثواب. لو هدى الله على يديك 10 لك مثل أجرهم، لو هدى الله على يديك 100 لك مثل أجرهم. فهذا شيء عظيم يرغبك في أن لا تألو جهدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أكبر همك، فإن عمرك قصير محدود، وأعمار الناس متجددة ومستمرة، فإذا تركت فيهم أثر خير اتبعوك عليه فلك مثل أجر من عمل بهذا الخير ما دام الناس يعملون به. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. قال: إنما استحق الداعي إلى الهدى ذلك الأجر لكون الدعاء إلى الهدى خصلة من خصال الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في حق الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالدعوة إلى الهدى خصلة من خصال الأنبياء، فمن قام في الناس مقام الأنبياء فله أجر عظيم، ومقام مقام رفيع جدا. والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون داعية إلى ما كان النبي داعية إليه. الله تعالى قال للنبي أو أمر النبي أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة من البعثة، ولم يخرج الإسلام من الجزيرة العربية، لكنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج على يد الصحابة، لأن الصحابة علموا أن التبليغ عليهم واجب، كما قال تعالى: ومن بلغ، وقال النبي: بلغوا عني ولو آية. وكان دائما يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فبفضل الله عز وجل ثم بقيام الصحابة رضوان الله عليهم بواجب الدعوة إلى الله والدعوة إلى الهدى انتشر الدين وبلغ الأمصار كلها. ولو أنهم قعدوا في بيوتهم ما وصل إلى الدين. فعلينا كذلك أن نجد ونجتهد في نشر دين الله وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، فإن الدعوة إلى الهدى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ولذلك كانت أحسن الوظائف. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. قوله: لا ينقص ذلك، أي الأجر، الأجر اللي حياخده الداعي لا ينقص من أجر من أجورهم شيئا، أي لا ينقص من أجر العامل. فالعامل عمل وله أجره، والداعي له مثل أجره، مع المحافظة على أجر العامل كاملا موفورا. وفي المقابل: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكما أن الله تبارك وتعالى جعل من الأنبياء وعباده الصالحين المؤمنين دعاة هدى، فقد جعل من الكافرين الفجر الفسق دعاة ضلالة، كما قال عن فرعون وملئه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهناك أئمة ضلالة، وهناك أئمة هدى، هناك دعاة إلى الحق، وهناك دعاة إلى الباطل، هناك دعاة إلى الهدى، وهناك دعاة إلى الضلالة. وكما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كذلك من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه. لذلك يجب على الإنسان بين الحين والحين أن يتفحص نفسه، وأن يتفقد نفسه، وأن ينظر فيما يدعو إليه. فهناك أناس مشغولون بالدعوة ليل نهار، ولكنهم يدعون إلى ضلالة عن خطأ أو عن جهل وعن غير قصد، فهم آثمون، عليهم مثل آثام من تبعوهم على ذلك من غير أن ينقص من آثم شيء. فلازم إنسان بين الحين والحين يزن نفسه بميزان الكتاب والسنة، حتى لا يتعب نفسه ولا يجيدها في العمل ثم يكون هذا العمل وبالا عليه. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال الشارح: معناه أن أعظم من أجرم جرما كائنا في حق أكبر مجرم ارتكب جريمة في حق المسلمين هو من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على المسلمين أو على الناس من أجل مسألته. قال: اعلم أن المسألة على نوعين، والمراد بالمسألة هنا مسألة عن العلم، مسألة العلم مش مسألة المال. اعلم أن المسألة على نوعين، أحدهما ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين، وذلك جائز. سؤال عشان تتعلم تتفقه في الدين تعرف حكم الشرع في المسائل، هذا جائز بل مأمور به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال على وجه التبيين، فهمت السؤال ما تعرفش عنه حاجة، سؤال مش واضح لك فعايز تستفهم عايز توضح، هذا جائز. كسؤال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالا، لأن الحاجة كانت داعية إليه. لما هاجروا إلى المدينة يسألونك عن الخمر والميسر، ليه؟ عايزين يتحرروا من كل ما كانوا يفعلون الجاهلية. ما كانوا في الجاهلية يلعبون الميسر ويشربون الخمر، طب هم الآن مسلمين، يا ترى هذه الأعمال باقية على ما كانت عليه في الجاهلية ولا حكمها في الإسلام مختلف؟ فسألوا من أجل معرفة حكم الله سبحانه وتعالى، ونزلت الآيات على التدريج وعلى الترتيب المشهور المعروف. فهذا السؤال للتبيين فيما يحتاجون إليه، هذا سؤال جائز ومباح بل مأمور به. الثاني السؤال على وجه التعنت، السؤال على وجه التعنت، ومنه السؤال عما لم يقع ولا دعت إليه حاجة. السؤال عما لم يقع ولا دعت إليه حاجة، يسأل عن حاجة ما حصلتش وهو مش محتاجها ولا الناس محتاجينها، يسأل عن حاجة ما وقعتش وهو ليس محتاج بحاجة إليها ولا الناس بحاجة إليها. فهو هذه المسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عنها سكت ولم يجب السائل ردعا له، وإن أجاب عنه كان تغليظا له فيكون بسبب تغليظ على غيره، وإنما كان هذا من أعظم الكبائر لتعدي جنايته إلى جميع المسلمين ولا كذلك غير والعياذ بالله. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. طبعا التحليل والتحريم الآن ما عادش فيه بقى مجال للتحليل والتحريم، الحلال ما حل الله رسوله والحرام ما حرم الله ورسوله، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عادش لا شريعة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا نسخ. يبقى هنا الآن السؤال المحرم هو سؤال التعنت، أن يسأل السائل العالم ليحرجه ليكشف أمره ليظهره بين الناس أنه لا يعرف، أو يسأله من مجرد كده المساءلة ولا فائدة له من السؤال ولا حاجة له في السؤال. فسؤال التعنت أيضا ممنوع، وإن كان قد ضمن التشريع، ما فيش تشريع ولا تحريم، لكن سؤال التعنت برضه باق على كراهيته والنهي عنه. فلا تسأل إلا وأنت بحاجة إلى السؤال، فلا تسأل إلا وأنت بحاجة إلى السؤال، أو تسأل إذا علمت أن غيرك بحاجة إلى السؤال وأنت تستحي أن تتكلم معه أو تخبره مباشرة، فتكون مثلا جالس في مثل هذا المجلس وتعلم أن فلان عنده خطأ معين فتريد أن تعلمه بطريقة خفيفة لطيفة دون أن يشعر، فتسأل سؤالا أنت تعلمه ولكن تعلم أن غيرك بحاجة إليه، فلا بأس من هذا السؤال. والسلف الصالح في ذلك مين؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم أيها، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقال يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان إلى آخره، حديث مشهور. ثم قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. يبقى إذن السؤال اللي هو سؤال التعنت والإحراج والسؤال اللي ملوش لازمة واللي ملوش معنى واللي ملوش طعم لغاية الآن مكروه. ومما يكره إن الإنسان يبقى عنده سؤال كل ما يجاب العالم يسأله عنه، يعني هنا عندنا درس النهاردة للشيخ فلان يقدم السؤال، بكرة جاي الشيخ تاني يقدم نفس السؤال، لو كل يوم عندنا أسبوع في أسبوع علمي واحد عنده كده سؤال كل يوم يقدمه لإيه للشيخ، هذا لا يجوز أيضا. كذلك من الخطأ الذي يقع فيه السائلون أن الإنسان يسأل عن مسألة واحدة أكثر من عالم، ها؟ يعني عايز هو عنده حاجة ومحتاج إليه ويريد أن يعرف حكم الشرع فيه، يسأل قبل الشيخ فلان يسأله يجاوبه، وبعدين قبل الشيخ تاني يسأله يجاوبه، وقبل الشيخ ثالث يسأله يجاوبه. هذا خطأ في الأسئلة. خطأ لي الله أمرك إن جهلت أن تسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنت تعلمون. وقعت واقعة وأريد أن تعرف حكم الشرع فتسأل فين العالم فلان تسأله، خلاص انتهي، لا تكرر السؤال وتعمل بما قال لك سواء وافق هواك أو خالف هواك، خلاص أنت كنت تسأل لتعرف حكم الشرع، سمعت حكم الشرع تنفذ سواء كان على ما يرضيك أو على ما تكره أنت لازم تنفذ. لكن أنت سألت العالم فلاني قال لك هذا حرام، سألت العالم فلاني قال لك لا هذا مباح، ها؟ فأنت بطبيعة الحال حتعمل إيه؟ حتميل مع المباح. يبقى أنت تتبعت الرخص واتبعت هواك والأصل في أنك أنت بتسأل عشان تعرف الحق مش عشان تتبع الهوى، فبلاش تبقى عندك مسألة واحدة وتسأل فيها 20 عالم لم تكلف بذلك شرعا. أنت مكلف أن تسأل عالما واحدا فقط عما تحتاجه وتعمل بما يقول ذلك العالم، حتى لو أخطأ العالم فإثمه وإثمك أنت عليه وليس عليك أنت. يقول لك أنا عايز أتأكد شوي، أنا يعني عايز أتأكد، ما تأكدش زي ما قلت لك قال لك أحدهم حرام وقال لك أحدهم مباح، هتلاقي نفسك ميال مع التاني وتقول للشيخ فلان قال مباح، لا تسأل مرة واحدة عن الواقعة الواحدة. وعن يزيد ابن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أو قال يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. هذا كلام موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام كله حكمة، كله حكمة، كله فوائد، كله ضرر، لأنه من معاذ، وكفاك بمعاذ، إنه إمام الإيه؟ إمام العلماء، إنه إمام العلماء. يقول: كان، يعني معاذ بن جبل، لا يجلس مجلسا للذكر أي الوعظ، كانش يقعد أي درس عشان يعطي درس وموعظة، إلا قال معاذ في أثناء درس: الله حكم قسط، الله حكم قسط، أي حكم عادل، هلك المرتابون، الريب هو الشك، والمرتاب الشاك، هلك المرتابون أي الشاكون، إن من ورائكم أي بعدكم فتنا، جمع فتنة، وهي الامتحان والاختبار بالبلية، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والله تبارك وتعالى أقسم على البلاء، قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وبين شيئا من أنواع البلاء والفتنة والاختبار والامتحان، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فلابد من الفتنة، لابد من الابتلاء، لابد من الاختبار، لابد من امتحان. الفتنة تكون بالغنى وتكون بالفقر، الفتنة تكون بالصحة وتكون بالمرض، الفتنة تكون بالبلاء وتكون بالعافية، الفتنة تكون بالحسنة وتكون بالسيئة، الفتنة تكون بالخير وتكون بالشر. فكل إنسان مفتون، وكل إنسان مبتلى ومختبر ولا بد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهانه، كلا، هذا المبتلى وهذا المبتلى. والسعيد الموفق من يفطن لحكمة البلاء، فإن ابتلي بما يحب حمد الله وشكره واجتهد في طاعته شكرا، وإن ابتلي بما يكره حمد الله وصبر واحتسب وعلم أن العاقبة للصابرين، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال، يفتح الله تبارك وتعالى على الناس في الدنيا حتى يكثر المال، وما أظننا في هذه الأيام إلا وقد كثر فينا المال، قد كثر فينا المال، لأن واقعنا يخالف واقع آبائنا الأولين، كان الناس قديما في قلة من المال، في قلة من المال وقلة من الرزق، الكلمة المية كانت نادرة فضلا عن الألف، الناس النهاردة المئات الألوف تنعد كده في جلسة واحدة على أي حاجة، كثر المال. ويفتح فيها القرآن، قال: يفتح فيها القرآن، المراد بفتح القرآن شيوع إقراء القرآن وقراءته وكثرة تلاوته، القرآن يشيع يعني ينتشر، تكثر الكتاتيب ويكثر المشايخ اللي بيعلموا القرآن ويكثر الحفظة، تحفظ النساء وتحفظ البنات ويحفظ الأطفال ويحفظ الشباب ويحفظ الشيوخ. قال: شيوع القرآن أو فتح القرآن كناية عن شيوع إقراء القرآن وقراءته وكثرة تلاوته، لأن من لازم شيوع الإقراء والقراءة وكثرة التلاوة أن يفتح القرآن. والمعنى أن في أيام هذه الفتن يشيع إقراء القرآن وقراءته وتروج تلاوته، بحيث يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والعبد والحر. فيجي واحد من القراء أهل القرآن يقول: أنا بقى لي كم سنة بقرأ القرآن والناس مش سمع كلامي ولا ماشيين ورايا. يبقى إذن القرآن ما جابليس الناس، وكان بيقرأ القرآن عشان الناس إيه تجيله، كما في الحديث المشهور اللي مر معانا، ورجل أتى الله به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت فيها؟ قال قرأت فيك القرآن وأقرأت وتعلمت فيك العلم وعلمته. قل كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل. فقال أحد قراء القرآن كان بيقرأ القرآن ويقرؤه عشان ناس تيجي، بل عنده زبائن ياما كده وتلاميذ ياما وناس، يبقى الحلقة مليانة، فما لقاش حد مقبل عليه. قال بس أنا قرأت القرآن ولم يتبعوني، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعية حتى أبتدي عليهم غيره. إذن بقى أنا أدور بقى، هو كان همه من قراءة القرآن وإقرائه إن يلاقي زبائن مشي وراه مشي وراه، ما لقاش. قال إذا بقى في أحسن حاجة أبتدع بدعة كده، أعمل بدعة جديدة ما كانش يعرفوها. يبقى هو أول من ابتدعها، الناس دايما بيحبوا الحاجة الجديدة يمشي وراه. فقال معاذ ابن جبل، قال قوله ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم أي أخترع لهم البدعة غير أي غير القرآن. ويقول ذلك لما رآهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة. وما أزهد الناس في القرآن والسنة وآل القرآن والسنة، وما أزهد الناس في العلم الشرعي القائم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما أحرص الناس على القصص والخرافات والأباطيل والتهريجات. قال ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. قال معاذ فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع أو ما ابتدع، فإن ما ابتدع أو ما ابتدع كله صحيح، القراءة على البناء للمعلوم أو القراءة على البناء للمجهول. فإياكم وما ابتدع يعني وما ابتدع إيه هو، أي وإياكم وما ابتدع يعني إياكم والإيه والبدعة، فإن ما ابتدع ما ابتدعه هو، وما ابتدع البدعة التي أحدثها. قال فإياكم وما ابتدع أي احذروا من بدعته، احذروا من بدعته، لا تتبعوه على بدعته، فإن ما ابتدع أو ما ابتدع زيغة، ما ابتدع ضلالة، فإن ما ابتدع ضلالة. وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب كل جمعة، كان يحمد الله ويثنى عليه ويقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد من الناس أن يقول ما في بدعة مش ضلالة، في بدعة هدى أو بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وقد بينا أن هذا العموم في إيه؟ فيما يخص الدين، فيما يخص الدين كل بدعة إيه؟ ضلالة. أيوة، في الدنيا ما كان في خير ونفع المسلمين يبقى بدعة حسنة، وما كان في شر على الناس وضلالة يبقى بدعة سيئة، لكن في الدين كل بدعة ضلالة، لأن الدين بالتوقيف وليس بالرأي والاجتهاد. قال وأحذركم زيغة الحكيم، كلام معاذ بن جبل يقول أحذركم زيغة الحكيم أي انحراف العالم عن الحق. إذا انحرف العالم عن الحق اوعوا تمشوا وراه، يعني عالم زل وزلته واضحة نمشي وراه، وإن زل لا يجوز، هو عالم على عينه والرأس بس خطأه على نفسه ونحن لا نتبع على خطأ. إياكم وزيغة الحكيم أي انحراف العالم عن الحق. والمعنى أحذركم مما صدر من لسان العلماء من الزيغة والزلة وخلاف الحق فلا تتبعوه. قال قلت ما يدريني أي أي شيء يعلمني أن الحكيم قد زل وزاغ وقال كلمة ضلالة؟ هو رجل عالم وحكيم وانا رجل عامي، ايش عرفني ان الكلمة دي بالذات زيغة منه او زل منه؟ قال: قلت ما يدريني يرحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بلى، اي قد يقول الحكيم كلمة الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة الحق. اجتنب، فعل امر، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، اي الكلمات المشتهرات بالمطلق. لما عالم مشهور يقول كلمة والعلماء يردون عليه ويقولون هذه زلة عالم، خلاص يبقى صار ايه؟ صار مشهور ان هذه الكلمة ايه؟ زلة وزيغة وانحراف من هذا العالم. يبقى ايه؟ اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، اي الكلمات المشتهرات بالبطلان، اي التي يقال لها ما هذه على سبيل الانكار. اذا قال الانسان كلمة باطل، العالم الحكيم قال كان باطل، نقول له ما إيه؟ قال ايه ده؟ ما هذا الذي يقوله؟ على سبيل الانكار في شان تلك المشتهرات. قال: ولا يثنينك، اي لا يصرفنك عن الصراط المستقيم ذلك المذكور من مشتهرات الحكيم عنه، اي عن الحكيم، فانه لعله، اي الحكيم، ان يراجع، اي يرجع عن المشتهرات، وتلقى الحق اخذه، فان على الحق نورا، اي فلا يخفى عليك كلمة الحق، وان سمعتها من المنافق لما عليها من النور والضياء. وكذلك كلمات الحكيم الباطلة لا تخفى عليك، لأن الناس إذا يسمعونها ينكرونها لما عليها من ظلام البدعة والبطلان، ويقولون إنكارا ما هذه، وتشتهر تلك الكلمات بين الناس بالبطلان. فعليك أن تجتنب من كلمات الحكيم المنكرة الباطلة، ولكن لا تترك صحبة الحكيم، فإنه لعله يرجع عنها. يبقى عالم جليل معروف بالعلم وباتباع الحق، ولكن زلة أترك زلته ولا أتبع عليها، ولكن لا أجتنب من إيه؟ من أجلها. عالم زلة أجتنب زلته ولا أقلد فيها، ولكن لا أجتنبه هو، لا أجتنب إيه هو. من يسلم ومن لا يزل ومن لا يخطئ ومن لا يضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقدر العلماء حق قدرهم، وأن نجلهم ونحترمهم ونوقرهم ونعزرهم وننصرهم ونناصرهم، ولكن لا نكون مقلدين لهم، ولكن نكون متبعين لهم. متبعين، الفرق بين التقليد والاتباع: التقليد قبول قول الغير من غير معرفة دليله، والاتباع قبول قول الغير لمعرفة ايه؟ دليله. فاحنا متبعون لا مقلدون، متبعون لا مقلدون. يعني احنا ما نخص الشيخ واحد كده نقدسه ونصبغ عليه صبغة القداسة والعصمة، وكل ما يقول نأخذه كأنه قرآن. لا، ما فيش حد كده، فيش حد كده أبدا. أنت تأخذ من هذا العالم أحسن ما عنده، وتأخذ من هذا العالم أحسن ما عنده، وتترك من قول هذا المشتهرات. وانت ايه عرفت معنى الايه؟ المشتهرات. اترك من قول هذا العالم مشتهرات، واترك من قول الآخر مشتهرات، ولكن خذ أحسن ما عند هذا وأحسن من ايه؟ ما عند هذا. ولا تترك هذا لزلة زلها، ولا تترك هذا لزلة ايه؟ زلها. هذه وصية امام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه، فعض عليها بالنوادر ينفعك الله بها. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.